بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ مع لغة القرآن وجلالها وعظمتها وقدستها وتشريف الله تبارك وتعالى لهذه اللغة العظيمة التي أنزل بها خاتم كتبه القرآن الكريم على نبي عربي يسر الله تبارك وتعالى القرآن بلسانه ولغته صلى الله عليه وسلم. محتاجين يا جماعة إن احنا نعيد صياغة أنفسنا في التعامل مع كتاب الله عز وجل، وبالتالي دحض كل الشبهات التي تتهم القرآن ولغته أو لغة القرآن ومعها الكتاب المقدس الكتاب الشريف بالصعوبة، وأنه لا يستطيعها أي أحد، رغم أن الواقع يكذب ذلك، زي ما هنعرف من أحد علمائنا الكبار معالي الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم، أستاذ اللغة العربية بجامعة جازان السعودية سابقا، والعالم الجليل والذي له مؤلفات عديدة في اللغة العربية وعلم الصوتيات وما يتعلق بالبلاغة، وما يعني تاريخ طويل في تعليم لغة القرآن الذي شرفه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون أستاذا يعني عين من عيون العلماء في هذا الباب. أستاذنا الدكتور عبد الله جاد الكريم، اللي برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ يا مصطفى، مرحبا، حياكم الله جميعا. وطبعا في البداية سعدني أن أتوجه بأسماء الشكر والتقدير إلى إدارة قناة الندى الفضائية، وأيضا إلى إدارة هذا البرنامج الطيب المبارك، وأيضا الشكر موصول إلى السادة المشاهدين، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن ينفعنا جميعا بالقرآن الكريم وتدبره وتلاوته ودراسته، وهو الموفق والمستعان. الله المستعان. فالدكتور، زي ما قلت قبل الحلقة أو في وأنا بدردش مع ليك، إن سهولة لغة القرآن هل مما يصرح بها أو يشير في الدلالة إليها آيات عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دلالات هذه الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم على أن هذا القرآن سهل التناول، سهل الحفظ، سهل الفهم، أليست هذه تصلح في تصورنا أن تكون أدلة في هذا الباب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، طبعا القرآن الكريم هو دستور الله القويم الذي بيّن فيه طريق السعادة للناس أجمعين وفي الدارين. فهذا الكتاب وهذا القرآن الكريم هو عماد الدين والأساس الذي قام عليه الإسلام، وفي هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى ذكر ما حدث من تاريخ طويل وما حدث من أحداث ومواقف قبل خلق آدم عليه السلام، ثم خلق آدم، ثم مرحلة وجود آدم في الجنة، ثم مرحلة النبوات والرسالات، ثم مرحلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، وما بعد الإسلام، وما بعد الموت من البعث والنشور والجنة، وأحوال الناس أيضا في الجنة والنار. فهو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، وتحدث الله فيه على كل شيء. أيضا الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وخلق كل شيء، خلق اللغات وخلق الإنسان، ويعلم كيف يعين الإنسان على حياته وعلى إسعاده أيضا في الدنيا وفي الآخرة. وبما أن هذا الكتاب هو الأهم على الإطلاق في حياة البشرية كلها وليس في حياة المسلمين، لأنه نزل للبشر جميعا للناس أجمعين. نعم. فالله سبحانه وتعالى جعله ميسرا، قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ففكرة التيسير هي مقصودة ومتعمدة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا حريص على سعادة الإنسان، حريص على أن يفهمه. ففي هذا القرآن قيم وتعاليم ربانية سامية وأوامر ونواهي وفروض وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى أراد أن يفهمها الجميع. فبالتالي يجب أن تأتي هذه المعاني بلغة سهلة واضحة يسيرة، إنما يسرناه بلسانك باللغة العربية. وهذا لا يعني أن اللغات الأخرى لا تعرف العربية، لكن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا خلق كل اللغات، اللغة العربية واحدة من هذه، من أهم هذه اللغات. اختلاف ألسنتكم وألوانكم. نحن الآن لدينا أكثر من 7200 لغة حسب إحصاء اليونسكو الأخير. الله سبحانه وتعالى اختص في العالم، يعني في العالم حسب توقيت أكثر من 7200 لغة وكسور أيضا حسب آخر تصنيف أو إحصاء لليونسكو. اللغة ما تسمى لغة غير اللهجات. غير اللهجة، اللغة العربية بها لهجات كثير. فهذه اللغات الله تعالى خلقها جميعا، لكنه اختص اللغة العربية بهذا الشرف العظيم وهذا التكريم. لماذا؟ لأن بها من الخصائص الكثيرة التي تستطيع أن تحمل أمانة القرآن وما فيه من تعاليم وقيم ربانية سامية، تحمل وتحقق السعادة للناس في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الله تعالى يقول يسرناه بلسانك، أي باللغة العربية. وأحدث التجارب العالمية قالوا أن العقول جميعا لو فرغت من اللغات السابقة سواء الإنجليزية وكذا وعرضوا عليها لغات مرة أخرى لتختار اللغة العربية. لذلك النساء قد يتحجب. ده كلام معملي، كلام نعم نعم هم اثبتوه. علماء غير عرب. والدليل وذلك الانسان يسال، طب انا كعربي الامر يسير، يسرناه بلسانك، لماذا الزم الله تعالى سبحانه وتعالى الزم الانجليزي والالماني والياباني اصحاب اللغات الاخرى ان يصلي باللغه العربيه، ان يؤدي يقرا القران باللغه العربيه؟ والله يقول ما يفعل الله بعذابكم، الله تعالى لا يريد، إنما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل هذا يتعارض مع هذا؟ قد يبدو ظاهرا أنه يتعارض، لكن كما قلنا قيل لو عرضت اللغات هذا يدل على أن اللغة العربية لغة بطبيعتها لغة يسيرة ميسرة. أي نعم هي ثرية وكثيرة جدا، فطبعا لدينا أكثر من 17 مليون مفردة عربية. 17 مليون؟ أكثر من 17 مليون. أوه أكبر. في حين اللغة الإنجليزية وهي من هي؟ تملك الإعلام وتملك الدنيا جميعا والتجارة وغير ذلك، لا تزيد عن 800,000 كلمة، يعني لم تصل حتى للمليون، فما بال اللغة العربية. إذن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية، طبعا هو له ما يفعل وما يريد، لا معقب الحكم سبحانه وتعالى. لكن لأن كما قلنا هذا القرآن جاء ليتحدث عن حقب وفترات طويلة جدا، حدث كما قلنا قبل آدم وخلق آدم وبعد آدم وهكذا وما بعد الجنة وأحوال الناس في الجنة وفي النار نبأ من قبل وخبر من بعد. نعم هذا يحتاج لغة ثرية، لغة تحتمل كل هذه التفاصيل. نعم نحن في اللغة الإنجليزية مثلا يقول لك love أو hate، يحب أو يكره. لكن في اللغة العربية الحب درجة والكره درجات أيضا، إما small أو big، يا إما صغير يا كبير. إنما في اللغة لا، عندنا إيه قطمير وغير ذلك، فمن كان ذرة مثقال يعمل مثقال ذرة وهكذا نقير. فإذا الصغر أيضا له درجات. فالله تعالى اختار هذه اللغة لأنها لغة دقيقة فيها من المفردات الكثير الذي يعبر عن أدق الألفاظ وتمام الموجودة في الحياة. واللغة معروفة إن هي ظاهرة اجتماعية لازم تحكي الواقع وتعبر عن الواقع. فاختار الله اللغة العربية بهذه الخصائص بهذه السهولة وهكذا. فإذا ما جاء فيها القرآن الكريم من معاني وقيم ربانية حريص الله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن للجميع ميسر، يسرناه للذكر للجميع، وهو الكتاب الخالد الدائم. نعم فلا بد أن تحمل لغته تكون صفة الخلود صفة الخلود. نعم والديمومة، تؤدي وظائفها نعم يعني طول الدهور الفترات باستمرار. إلى أن إيه يرث الله الأرض إذا والقرآن. لغة القرآن، اللغة العربية موضوع في مقوماتها هذا المعنى وهذا الهدف، نعم لتؤدي وظيفتها الأبدية. نعم وذلك لدينا في اللغة العربية، يقول إن معظم مفردات اللغة ثلاثية، معظم معروفة من خصائص اللغة العربية إن معظم مفرداتها ثلاثية، يعني إيه فيها سهولة. هذا لا ينفي وجود كلمات صعبة أو كلمات وصعوبة مقصودة، يعني ليس الصعوبة عشوائية أو مبتذلة أو غير ذلك، لها وظيفة. الصعوبة مقصودة. يقولك عندنا لما زاد البناء الكلمة زاد المعنى، الله أكبر. لما زاد البناء مثلا عندما أقول خرج، هذا يعني أن الشخص من برأيه أو من تفكيره له تفكيره خروج، خرج من الغرفة، مفرد خرج. إنما عندما أقول أخرج زاد المعنى، هنا يعني أن هناك طرفين، طرف أقوى من طرف أخرج الطرف الأضعف، أخرج الهمزة تسمى همزة التعديل، وتخرج تخرج يعني أننا في صف وعندنا منافسة واختبارات وامتحانات ودراسة وتعب وعناء الخراج التخرج بال... مثلا نعم الكلمة الواحدة نعم حروفها تتبدل معانيها وهكذا. استخرج ما شاء تحتاج الله. معدات ومهندسين وتخطيط وتصوير وتدقيق وتنفيذ. إذا هذه كلما تزيد فهذا لا غير موجود في اللغات الأخرى. ده يسهل على الناس معايشهم وحياتهم، يعني اللغة تساعد زي ما أشرت نعم من شوية. اللغة كلما اتسعت عبرت عن تعاقب الأجيال وعن المستجدات وعن كذا. هي اللغة بصفة عامة يعني أفضل تعريف لها تعريفات كثيرة رفع العلماء الغرب والشرق وقديم وصغير، ولكن أفضل تعريف هو تعريف ابن جني. قال إيه اللغة؟ أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، يعني هي تحقق الأغراض. نعم أنا أريد أن أشتري بستخدم اللغة، أبيع بستخدم اللغة، الإعلام بيستخدم اللغة، الصحافة تستخدم اللغة، الدين يستخدم اللغة، الخطيب يستخدم اللغة، وهكذا كله بيعبر عن أغراضه عن هذه لكن عملية نظم هذه الأصوات وترتيب هذه الأصوات، هنا تظهر البراعة، تظهر البلاغة، تظهر قدرة المتكلم أو الكاتب الذي صاغ هذه الكلام. فما بالنا بمن صاغ القرآن الكريم وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يعلم نفوس وقدرات وعقليات وأفكار وثقافات خلقه. سواء أصل مش جهات منفكة، الذي خلق فسوى الناس هو الله سبحانه. والذي أنزل هذا القرآن هو الله، مش كاتب نعم. واحدة نعم. يعني فهو يعلم سبحانه وتعالى مصالح البشر وييسر نعم. لهم. أنت عندما معيش. تشتري الآن أي معدة أو أي جهاز يعطيك كتالوج، سيارة أو غيره يعطيك كتالوج صحيح في كل جزئية، يعني كيفية طبعا الاستعمال. يعني تشبيه تقريب يعني نعم. فهكذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وصغنا، أرسل إلينا هذا الدستور هذا الكتالوج، إذا سرنا عليه نجونا ونجحنا وحققت السعادة في الدنيا ثم في الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. أحسن أنواع الحيوات نعم. هي الحياة بالقرآن نعم. لأنه يضبط الإنسان على الطريق نعم. وذلك السيدة عائشة قال سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآن قرآن يمشي على الأرض. فإذا السهولة في القرآن الكريم وسهولة اللغة مقصود وتيسير هذا المقصود. وذلك انت اول عندما تفتح القرآن الكريم اولا الف لام ميم حروف عاديه من حروف اللغه العربيه، وانتهى في كلمه الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس، وهكذا معظم ايات القرآن تجدها قل هو الله احد انا اعطيناك الكوثر. معظم كلمات اللغه او معظم كلمات القرآن الكريم تجدها سهله يسيره ميسره للكبير والصغير، والدليل على ذلك أن الصغير يحفظ القرآن بسرعة. لكن بل وأحيانا نعم. نرى وشوفنا ده في قرانا العظيمة في مصر وغيرها، من الصعيد كله إلى بحري إلى كلنا ننتمي إلى هذا الريف الجميل نعم. ناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ويحفظون نعم. القرآن حفظا وفلاح وبيعزق وبتاع، وتلاقيه نعم هذا تيسير نعم. ويقعدوا تحت الشجرة زمان عشان يسمعوا الشيخ عبد الباسط أو نعم. العلماء ويستمتعوا ويلتذوا يتلذذوا نعم. كأنه فاهمين ما يقرأ نعم. لأن أليس هذا دليل على سهولة الكتاب العزيز؟ نعم دليل. وهذا الله سبحانه وتعالى يدفع إليه الناس ويقضي بذلك لإسعادهم، لأن بدون هذا الكتالوج، بدون هذا الدستور، بدون هذه التعليمات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ضنك. طيب فإذن أنا عايز أرجع لهذا الموقف لأنه له علاقة بلغة القرآن. نعم لما سمعه الوليد بن المغيرة أو نعم في كده وصفه وصف نعم ربما لا يصفه نعم إلا لم مسلم يصفه متخصص. لا، أفضل وصف وصفه صحيح للقرآن يعني. هذا لهذا الكافر وأنا الوليد بن دائما المغيرة. أقول نعم بعد هذا رجل لم يسلم أصلا يعني نعم حتى من لكنه كان من أبلغ العرب، من بلغاء العرب وحكمائهم. وهذا شهادة للقرآن الكريم نعم إنه واحد من أبلغ العرب يصفه بهذا نعم الوصف وهو لم يؤمن. يعني متى نعم من أن يؤمن به؟ لكنه شهد شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم بالسليقة وبالفطرة وبالإنصاف. إن له لطلاوة. إن له لطلاوة نعم إن عليه لحلاوة، إن أسفله لمز يعني وأعلاه لمر. أنا نعم كيف تذوق هذا الرجل، مش هقول حلاوة الإيمان نعم لكن حلاوة ما سمع من القرآن نعم الكريم. فالقرآن يصل حتى لغير نعم نعم وكثير من المسلم، والآن ونحن نعيش على السوشيال ميديا، لكن ده بيصف أعلاه مثمر وأسفله نعم، عجز وأنه يعلو القرآن. ولا يعلو عليه، وأنه لا يحطم ما دونه، يعني يدمر. يعني ما هذا الوصف؟ أنا عايز أقف عند الوصف ده لأن هذا الوصف فيه من البلاغة والبيان والإعجاز. أصلا العرب لم يكن لهم حضارة قبل الإسلام، من دون القرآن والإسلام لم يكن للعرب ذكر. لذلك الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة بحمل أمانة هذا الدين نعم والدفاع عنه. فإن ضاع هذا الدين وضاع القرآن، ضاع العرب في هو الدنيا اللي شكل والآخرة. حضارتهم وهويتهم. نعم قبل الإسلام كان للمصريين حضارة عظيمة، الأهرام والمعابد وغيره، والفينيقيين في الشام وفي بابل في العراق حضارات، وفي اليمن، الجزيرة العربية كلها كانت محاطة بالحضارات والعلم والتطور. إلا هذا المكان، وهذا هنا الإعجاز. لو جاء هذا القرآن في مكان كله تطور حضارة وحضارة كان شيء طبيعي، تطور طبيعي وسط التطور، لكن يأتي في جو قحل صحراء، كان حضارتهم في اللسان والبلاغة والبيان فقط. وذلك الوليد بن المغيرة أو غيره كانوا فصحاء وبلغاء، كانت اللغة العربية تسيل من فم العربي كما يسيل العسل من النحل، الله أكبر، شيء طبيعي. وكما ممكن وكما يقف يفوح القصيدة وكما يفوح العطر من الزهر، الله، شيء طبيعي، لا يحتاجون قلقان يرفعون ويضمون ويكسرون ولا يكتبون. فكان عندهم بلاغة وكان عندهم تذوق، وكان عندهم نعم نعم سليقة لغوية عندهم. وذلك هو طبعا سمع شعرا كثيرا وقال شعرا كثيرا وجلس امام شعراء وبلغاء وادباء ولكن عندما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليناظره او يحاججه او يقنعه ان هذا الكتاب لم ياتي بجديد، نحن فصحاء العرب، نحن البلغاء، نحن اسود اللغه، نحن ملوك اللغه كما هو فهو. جاي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والنبي ما رد عليه الا بالقران. نعم اوائل فصلت. نعم يعني برضو دي عايز اقف عندها معالي الدكتور. يعني نعم لما قالوا إذا كنا عظاما نخرة كذا، فيرد عليه بالقرآن. نعم يعني مناظرة ليثبت يعني القرآن هو الراية يعني التي هو كان رجل حكيم وبليغ. يعني الكفار قالوا لعله يسحره من بلاغته وبيانه. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس له في البلاغة والبيان ولا في الشعر، منع قصدا من الشعر حتى لو قال وما علمناه الشعر. نعم وما ينبغي نعم منع قصدا من الشعر وقول الشعر حتى لو قال، هذا استكمال للمسيرة الشعر. ومع ذلك قيل انه شاعر نعم يعني قالوا كان قال صادق امين انكروا هذا هو صادق امين وبعد ذلك انقلبوا عليه. يعني ها لهم ما جاء به من القرآن، ها لهم او حسدا من عند انفسهم مثلا، وايضا استصغارا هذا اليتيم الفقير الذي لم نجد مرضعه اللي أخذته مجانا ولم يجد من يكفله ومن ومن هذا الذي يعطى هذا الملك والإمام والقيادة، هم حسبوها دنيويا سياسيا وماديا واقتصاديا، لكن الأمور الإلهية طبعا تختلف عن نظراتهم أو حساباتهم. فهو ذهب إليه ليقنعه أن يعني هذا الكلام، لكن ده ما سمع من القرآن، لكن كفره وعناده لم يمنعه أن يقول الحق، فشهد بالحق. سبحان الله خرج من ظهره خالد بن الوليد سيف الله المسلول. الله أكبر. يعني هذا الرجل يعني له هذه المقولة الخالدة وله ابنه رضي الله عنه وارضاه. يعني بلغ من انبهاره بما تلا عليه رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم أن يصمت رسول الله أو يسكته أنها شتك الرحم، نعم والنبي ما قالش حاجة من عنده، ده تلا عليه نعم. فقط نعم. القرآن. نعم. إذن القرآن سهل ميسور ورسالته مباشرة، فهمها الكافر وفهم الجني، إنا لمجرد أن سمعنا قرآنا عجبا، الوسيط موجود وهو اللغة، نعم يعني معرفته باللغة. فهنا الله سبحانه وتعالى تحداهم بالحضارة التي يملكون، حضارة لسان فقط، وذلك وتعمد أن يأتي باللغة العربية، إن أنزلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون. قلنا منذ قليل أن هناك علاقة بين اللغة والعقل، اللغة تنمي التفكير. العقل، تنمي التفكير. فإذا الله سبحانه وتعالى أنزل بالقرآن، أنزل القرآن باللغة العربية وبلسان قومه، لأن معظم أيضا الأنبياء نزلوا بلسان قومهم حتى يفهموهم ويحدث نوع من القاعدة الشعبية في البداية، ثم تنطلق هذه الرسالة أو تصدر هذه الأفكار ويصدر هذا الدين إلى الناس. لكن القرآن الكريم والإسلام معروف أن الأديان السابقة كانت تنزل على مثلا بني إسرائيل، على بلدة كذا، على قرية كذا، كان ممكن ينزل أكثر من نبي في مكان، في أكثر من مكان. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. القرآن والإسلام يختلف عن كل ذلك، هو الخاتم، ولذلك جعل الناس جميعا، الناس جميعا. والقرآن يمثل الأمة الإسلامية، على الرغم أن نحن أكدنا وموجود مؤكد وأكده العلماء سهولة، والله تكفل وضمن وصرح بذلك. ولكن أنت الآن عندما يكون لديك اختبار، ونحن في موسم اختبارات مثلا، لما نضع أسئلة، بنضع أسئلة، معظم الأسئلة بتكون للعامة مش للخاصة. ونضع بعض الدرجات أو الأسئلة بسيطة، نسبة بسيطة عشان فروق الذكاء للمائزين والذكرة. للممتازين يعني. هكذا القرآن، غالبية القرآن سهل ميسر للكبير والصغير وللعاقل وغيره، ولكن الله تعالى ترك جزء للراسخين في العلم. الله أكبر. والقرآن نص على ذلك. نعم. وهذا يعني أن هناك بعض الكلمات الصعبة الموظفة، يعني ليس صعبة عشوائية أو فلتت كما نقول عن القيد أو تمردت عن طوع القرآن، لا هي مقصودة. هذه زي مثل أنلزمكموها، كان ربنا قاعد يقول ألزمناكم إياها، لكن أنلزمكموها الصعوبة، فسيكفيكهم الله، كان قادر يقول فسينصرك الله على ثراء اللغة. نعم. إنها في كلمة واحدة تجمع. نعم. يعني الكلمة نفسها تشعر أنها حصن، فسيكفيك عدد الحروف وكثرة الحروف وكثرة الكاف، كاف كاف كاف، حرف الكاف من الحروف القاسية توحي بالقوة، وكأنك بتصطدم بحديد، وده بقى أيضا فتشعر أنك الكلمة نفسها تحصنك. الله أكبر. لكن ينصرك الله، لكن فسيكفيكهم الله، كلمة ينصرك بمعنى أنه ممكن ينصرك في موقف اثنين في معركة، إنما يكفيكهم استمرار الحصن الموجود وكثرة الحروف. أنت كثرة وحدك، كثرة الحروف تؤدي لكثرة المعنى، والله الله، تؤدي الاستمرارية، تؤدي أنك الكلمة نفسها لما تنطقها تشعر أنك بتتحصن بدرع حديدي، كفاية شاملة جميعا. نعم. فإذن إذا في كلمات مقصودة الصعوبة فيها، هذا لا يعني أن القرآن ميسر وسهل وكذا، أن هناك بعض الكلمات ليست صعبة، فرق بين الصعوبة والتعقيد، الصعوبة والعشوائية، لا صعوبة كما قلنا كلما زادت الكلمة حروفها كلما زاد المعنى لها، إذن هذا مقصود في القرآن الكريم. فنحن طبعا نؤكد كما أكد العلماء أن القرآن الكريم لغة ميسرة وسهلة، ونص الله تعالى على ذلك في أكثر من آية، تمام. لكن هذا لا ينفي وجود بعض الكلمات التي تحتاج إلى بعض، ولذلك هنا وأيضا آيات كلها فيها تشابه، أما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه، هذا أيضا مقصود. الله سبحانه وتعالى يقول لو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. إذن هناك أمور، وهنا هذه الجزئية وهذه بعض الكلمات الصعبة التي تحتاج إلى فهم وإلى دراسة وإلى دراية وإلى معرفة للغة العرب القديمة طبعا اللغة تطورت آلاف طيب السنين. هذا شغل المتخصصين، لكن هل نستطيع أن نقول أن النحو وشروحه وبعض من يشرحه في قفص الاتهام لأنهم بتصعيبهم أو بطريقتهم في شرح هذه القواعد بتفصيلاتها صعبوا على الناس لغة القرآن السهلة؟ نعم يعني عايزين نحل الإشكال دي، أو هذه تهمة لا أصل لها، إن الناس بتستصعب اللغة العربية من خلال قواعدها، من خلال النحو أو هذا نعم العلم، نعم فبالتالي يقول لك لا القرآن ده صعب، يعني مع إنه إذا قرأه وحده بلا قواعد نعم يشعر بحلاوته ومذاقه وما إلى ذلك. نعم دي شبهة ملقاة يعني. طبعا هو علم النحو هو علم بشري، صناعة بشرية لها ما لها وعليها ما عليه. العلماء اجتهدوا في هذا، هو نوع من حفظ الله لهذا الكتاب. لكن النهارده اذا لم تفهم قواعد النحو لن تستطيع قراءة القرآن الكريم، لن تستطيع تفسير القرآن ولا الحديث، ولن تتعامل. النحو قنطرة العلوم العربية، وده كل النحو ابو العلوم العربية. من دون النحو لا تستطيع التعامل اسمها مع القواعد. نعم الأسس التي وعلى الرغم من مكانته ومن أهميته، إلا أنه هو صنعة بشرية له بعض القصور وبعض المآخذ، ولكن من عنده بديل فليقدم. لكن فكرة الصعوبة قد تأتي من أمور عدة. أولا من الشيطان، الشيطان يريد أن يصرفك عن قواعد اللغة العربية، وبالتالي تنصرف عن حفظ القرآن وقراءة القرآن. ثانيا من أسلوب التعليم والتدريس، أمور كثيرة جدا تحتاج الحلقات. يعني مدرس اللغة العربية نفسه ذهب، كثير منا ذهب إلى عن طريق التنسيق، وكان لا يريد اللغة العربية، يريد الطب، الهندسة، المهندس، الدكتور. فإذا هذا انعكس أيضا طريق التدريس، قد يكون بعض واحترامنا الشديد للزملاء طريقة تدريس النحو يعني لم توفق في تحبيب الدارسين في علم النحو، بالتالي سينتج لنا مدرس يؤدي وظيفة. فرق بين المحب والعاشق لما يعمل والذي يؤدي وظيفة بعد ساعات وأوقات وجدول ومنهج وانتهينا من هذا الدرس، غير العاشق وذلك العلماء قديما لم يكن هناك لا رواتب ولا حكومات ولا مؤسسات ولا بعثات ولا غيره، ومع ذلك تجد الجاحظ ألف كتبا إلى أن تردت عليه فقتل تحتها الواحد منهم. نعم جامعة متنقلة. نعم كانوا يجاهدون في سبيل نصرة اللغة ومن أجل لغة القرآن، لأن كل هذه الدراسات سواء التفسير، دراسات القرآن التفسير، الدراسات الشرعية كلها، تفسير، توحيد، فقه وغيره، دراسات اللغوية، البلاغة، النحو، الصرف، كل ذلك نشأ في كنف القرآن ونشأ من أجل القرآن، خدمة وخدمة للقرآن وتأكيدا لتفهيمه وتيسيره للدارسين أو للمسلمين ولغير المسلمين. فالله وهذا جزء من حفظ الله، إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا جزء من حفظ القرآن الكريم. يسر له وقيد له علماء في السابق، يعني كما قلنا لا رواتب ولا مؤسسات ولا شيء، ولكنهم جاهدوا وبذلوا الغالي ولا تزال مراجعهم نعم عمدة عيون نعم لما أتى بعدهم، وأفنوا أعمارهم وأموالهم وغير ذلك لكي يذهبوا إلى القبائل ويجمعوا هذه المفردات وهذه الألفاظ ويضعوا مدارس. نعم البصريين وال نعم الكسائيين كلها شهادات من أجل خدمة القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم على الرغم كما قلنا من سهولته، لأن لو كان سهل على طول الخط كما يقولون قد يستهينوا لك، أنا ممكن أعمل زي مثله كله، وذاك الله تحداه أن يأتوا بصورة من مثله ولو اجتمعوا عليه، فإن لم تفعلوا ولن تفعل. دول أهل اللسان. نعم فالله سبحانه وتعالى تحداهم. فإذا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، يعني لو اتحدوا قمة التحدي. ولذلك ده ينقلني بسرعة معالي الدكتور إلى بداية سورة الجن. لم ينبهر العرب ولا كفار قريش بالقرآن زي ابن المغيرة وما وغيره، إن الجن الذين يروا ما لا نرى من عجائب الكون، يعني هم عندهم العجائب عجاب شيء معتاد، ومع ذلك لما عبروا عن انبهارهم بالقرآن قالوا عجبا. إنا سمعنا قرآنا عجبا، نعم يعني أعجب مما يروا في نعم. الكون. هذا دليل أن الذي ألف هذا القرآن أو وضعه أو صاغه ليس أنزله نعم سبحانه وتعالى أنزل. الذي أنزل هذا الكتاب ليس شخصا عاديا ولا بليغا ولا مفكرا ولا وغير ذلك، رب هذا العالمين. شيء غريب عليهم. تمام، مهيمن، نعم، في هيمنة نعم. يعني في تفسير. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون في أواخر النجم نعم فاسجدوا لله واعبدوا. يمكن في ابن كثير أو غيره بعض كفار مكة كانوا يسمعون ذلك فسجدوا بانتقاء نعم أنفسهم لهيمنة ما نعم هم يعني قلنا هذا الرجل، الحكم الرجل كان كافرا إلى دون هذه مغيرة، إلى هذه الدرجة. وشاهد له بالرغم انه هو يعني ممكن يكذب ويقتل ويشرب الخمر في كل الموبقات، لكن عندما قرأ القرآن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه القرآن شهد بهذه الشهادة الخالدة إلى اليوم. إذن اللغة، لأن بينه وبين القرآن إيه؟ الوسيط هو اللغة. نعم، كلما كانت اللغة سليمة نعم، انشرح الصدر للقرآن الكريم طبعا عندما وفهم يقرأ، معانيه، نعم، مش عندما كده؟ يقرأ بطريقة صحيحة، لأن ممكن ضمة أو كسرة أو فتحة أو كده تغير المعنى. لا شك. نعم، فالدقة هنا هي السهولة كما يقول، سهل ممتنع. لكن طيب احنا أنا قلنا عندي الأمر سهل تفضل. ويسير ميسر، فهنا قد يوهم أن الرمى ميسر وسهل أن أي حد أي واحد يضع مثل هذه الآيات. لا، كما قلنا، نعم، الغالبية العظمى الأفراد المفردات واضحة ميسرة وسهلة، ولكن هناك جزء يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى العلماء. هذا لا يعني عندنا رهبانية وعندنا، لا لا، لا طبعا العلماء لا في لا يعني التخصص، لازم، هذا وذلك شيء يؤمن به العالم كله نعم، وذلك التخصص. نعم، وذلك معظم الأخطاء والكوارث بتأتي من سوء الفهم لهذه الكلمات والألفاظ. يعني لما يقول فأمه هاوي، كله ينصرف إلى الأم العادية، لا، الأم هي مقدمة الرأس. فإذا نحن نحتاج إلى من عليه اطلاع، والحمد لله أيضا جزء من تهيئ أو أن جزء من حفظ الله لهذا القرآن، تيسير. نعم، أن أفضل أمة وأعجب أمة في العالم عرفتها البشرية اهتموا بالمعاجم اللغوية. والمعاجم دي عبارة عن مفردات اللغة وضعت كل وفق أو حسب طاقته، منهم من وضع 3 مليون كلمة، منهم وضع 1000، 3000، 5 مليون. وذلك عندنا لسان العرب مختار الصحاح، ده لسان العرب ده لوحده الواحد نعم، ينظر فيه، وهذا جودة امر، المنظور فيه هذا امر شيء عجاب ايضا، مبهر. امر عجيب، تعجب العالم. لك ما فيش، لا توجد امه اختدمت لغتها وصنعت هذه المعاجم اكثر، وهذا امر عجيب تعجب له العلماء. يعني اللغه الانجليزيه تجد فيها معجم او اثنين، الالمانيه معجم، اكثر لغه فيها 3 معاجم. يعني نحن لدينا عشرات المعاجم. لماذا؟ اتفضل. حتى الله سبحانه وتعالى يهيئ ويقيد الا تضيع مفرده، فان ضاعت من لسان العرب تجدها في الصحاح، فان ضاعت في الصحاح تجدها في كذا. فهذا حرص ان هذا، وذاك دائما اقول ان مفردات اللغه افضل من الذهب والفضه، فيتهكم البعض يا اعطيني الذهب والفضه، فقل لا، اذا ضاعت مفردات اللغه ضاع فهمك للقران، ضاع فهمك للقران، فهمك للقران سيضيع. فإذا لن تسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة، ستفهم خطأ. إذا لم تفهم هذه المفردة ومعناها ستفهم خطأ. يعني لو هذه المعاجم غير موجودة لن تعرف المعنى، ستفتي بضلال وتتصرف بضلال وتقصر عن أمور واجبة طلبها الله ولم تفهم ما المقصود بسبب الكلمة. أما الذهب والفضة إن ضاع في تجارة وكذا سيعوضك الله في الدنيا، وإن لم يعوض عوض في الآخرة. والأمر بقى سهل، يعني نعم، دلوقتي ممكن ندوس على نعم جوجل في مثلا أي معجم نعرف لو وهذا أنا بقرأ القرآن نعم تلك إذا قسمة ضيزة، ضيزة كلمة غريبة، كلمة عجيبة وغريبة ومقصودة ومقصودة، نعم، وكأن هذه يعني كانت قمة جائرة حتى يظل مجال البحث، نعم، وتشغيل العقول نعم مفتوحة لعلهم يتفكرون ولذلك لعلهم يعقلون. ولذلك انا في الدراسات العليا في ماجستير والدكتوراه، وخاصه كل ما يحب اللغه من بلاغه وكذا، وتعدد الاوجه الاعرابيه للقران الكريم وغير ذلك، بعض الباحثين قد يشعر بالحنق يعني ليه تعدد كذا، فعل لا مفعول لا اجل لا كذا، كل ذلك اثراء وثراء للقران الكريم. وذلك القران قال حمال اوجه، بمعنى ايه؟ هو كالدره، ان نظرت الي، لا نريد ان نقول كلوحه الموناليزا يعني، لا تشبيه وليس تشبيه، لكن هو كالدره، ان نظرت الي، انت تنظر الي تلقي اليك بدورها وضوئها. فكل باحث، وذلك تجد لم نكتفي بتفسير واحد فقط، تفسير الرازي مثلا، تفسير كذا وتفسير كذا، لان خواطر فلان وخواطر كل واحد يتجدد لا يبلى من كثرة الدراسة ومن كثرة التفكير والتدبر. التدبر انت ستخرج اشياء وانا ولكن هناك اسس عامة وقواعد عقدية ثابتة، لكن هناك فروق. انت تقرأ القرآن فتستخرج منه كنوز وافكار ولكن يعني من لا ينفد. تشبيهات القرآن عن نعم القرآن الكريم فكرة التنوير إذا صح، بس بمعناها نعم الإيجابي، ولكن جعلناه نورا نعم نهدي به من نشاء، يعني هو الذي يفتح الطريق نعم ويكشف الطريق القويم للسائر نعم في هذه الحياة. من وظائف القرآن تشبيهات القرآن عن نعم القرآن نفسه نعم عديدة وجميلة. الله سبحانه وتعالى حسم الأمر من البداية، قال ألف لام مين. بعض الناس يقول لك ايه الحروف دي؟ هو ده مقصود ان الناس تقول ايه الحروف دي؟ نعم البداية اللغوية دي اذا صح تعبيري، نعم يعني في الاول نعم سورة في القرآن تنبيه. بعد الفاتحة تنبيه، يعني أنت ما دخلش أنت في الموضوع على طول ألف نحن لام. الآن عندما تحدثنا بدينا الحلقة في مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذه لا دخل لها في الحلقة، طبعا لكن تنبيه للمشاهد ان دي البداية. وتهيئة للمتحدث وكذا، أن هذه البداية. فالله تعالى انا وذاك اقصد والكلام الكلمات. بيجيب بعض، نعم نعم انا اقصد معالي الدكتور وفرصه لفضيلتك معانا استفيد انا شخصيا والساده المشاهدين العفو يستفيدوا، ربنا يبارك. ان ده هل يعتبر مدخل لغوي؟ يعني ما دخلناش في الكلام عن الجنه والنار، عن نعم اي تكليف اي تشريع اي كذا، نعم انما الف لام ميم دي بدايه لغويه، يعني انتبهوا هذا للغه. يسموه ايه الحروف المقطعة في بعض الصور، وبدأ به. اختلف العلماء في أكثر من 30 أو 40 رأي. الصوفية لهم آراء وغير الصوفية وعلماء الكلام وغير، ولكن ما أميل إليه هو أن الله سبحانه وتعالى يقول بينبهك أنت الآن عندما تدخل على الحديث أو كذا، أو يعني وبيس التشبيه عندما ندخل أي مكان أو جلسة، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3، واحد اثنين ثلاثة، ألو الله ألو ألو ألو، الله بينبهك ألف لام ميم في إيه؟ فبتقول ايه دي؟ ما هذه الحروف؟ بينبهك خلي بالك احنا هنبدا الله جاب فوق القران. الله الله هذا تفسير. تفسير قال لا، خلي بالكم يا عرب، قال يا جماعه نحن كلامنا اللي سوف ياتي فيما بعد من كلامكم الف ولام وميم حروف عربيه، سوف كيف سنشكل منها ونصير كلاما انتم ستعجزون ان تتصيغوا مثله. كنت هسأل اشمعنى ألف لام ميم؟ نعم نعم هو أجابتني ألف لام راء، لا نعم. فهي مش هي بس، يعني اشمعنى لا الحروف دي؟ لا برضه نفس لكن وجودها ألف لام ميم في هذه البداية، البداية احنا عندنا مخرج، حاجة اسمها مخرج صوتي، ألف من داخل الحلق، لام من السقف، الميم من كذا، يا سلام، هو تنوع الله سبحانه المناطق التي يخرج منها نعم الحروف، من التدرج الصوتي، بحيث كان جاي يقول لك ألف ألف ألف مثلا ميم ميم ميم، فلا الله سبحانه تنوع وتعالى المخارج. هذه المواطن التي ستخرج منها الحروف التالية نعم إلى آخر القرآن. نعم يقصد ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظر إلى هذه الآية القرآنية بسيطة سهلة ميسرة. نعم إذا استطيع أن تقول ذلك الكتاب وتقرأ لا ريب فيه هدى للمتقين، جمل مستقلة واضحة يعني ومعاني واضحة. ممكن أقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة كاملة اهي، هدى للمتقين. ممكن أقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر، هذا شوف الوقت الثراء. رجل من ثراء نعم وبحر لا ساحل له. نعم نعم الله الله، أنت تقرأها هكذا، هو يقرأها، أنا أقرأها هكذا. المهم لا نختلف ولا نصل إلى التناحر وأن تلغيني وألغيك وتكفرني لا، القرآن والإسلام والعقل تسع الجميع، ولكن هناك خطوط حمراء وقواعد عقدية عامة يجب أن نتفق عليها. لكن ما عدا ذلك لديك الاجتهاد والتفكير والتحديث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال؟ قال كيف تقضي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كيف تقضي إذا عنا لك قضاء يا معاذ؟ لقد قال أنظر في كتاب الله فإن لم أجد، أنظر في كتاب الله فإن وجدت أقضي، أقضي بما جاء في الكتاب. طب فإن لم تجد قال أنظر في سنة رسول الله، القرآن والسنة، فإن لم تجد وهذا اسمح لي قال أجتهد رأيي ولا أل... إذن الإسلام لا يمنع الاجتهاد والتفكير، وده يؤكد معنى آخر فرصة من فضلتك بتشير لإشارات غاية في العظمة. الحقيقة أن المسألة مش قرآن فقط، نعم، فإن لم تجد أو نعم أجد سنتحدث إن شاء الله عن علاقة القرآن بالسنة إن شاء الله تعالى، مهم جدا هذا يحتاج يعني نخصص له قدر، علاقة القرآن بالسنة ومن يدعون أننا نكتفي بالقرآن، دي نقطة مهمة جدا إن شاء الله. هو جدل دائر ويطيل الوقت، وقديم يعني ليس حديث وعقيم، نعم، إنما يتجدد. نعم. معالي الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم، أنا كلما جلست أمامك أخرج بمحاضرة ثرية وغاية في العظمة لا يكافئك فيها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. تقبل الله منا الله يكرمك. أستاذنا الدكتور عبد الله جاد الكريم، العالم اللغوي الكبير الذي يعني ما إن اتصلنا به ليشرفنا ما تردد لحظة وقال أنا خادم للغة القرآن الكريم، رفع الله قدره ومتعه ومتع به المسلمين والعلماء و كل محب القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها. شكرا معالي الدكتور، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى أشرف بكم وأسعد دائما، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وكما قلنا جميعا نحن نجتهد، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد وأخطأ فله أجر، نسأل الله تعالى أن يتقبل وأن ينفع ما نقدمه من بحوث ودراسات لغة القرآن الكريم، لغة أهل الجنة إن شاء الله تعالى، أن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الخلد إن شاء الله. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة المباركة. جزاكم الله خيرا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.